السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع حلقة ومحاضرة جديدة من محاضرات بحثنا فتح الجليل شرح حديث جبريل، فتح الجليل في شرح حديث جبريل، حديث عظيم وأصل من أصول الإسلام، ولما لا، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم في مجمله دينا وحق له ذلك. فهذا الحديث العظيم يشمل على أركان الإسلام وقواعد الإيمان وأصول الإحسان، الإسلام والإيمان والإحسان أصول هذا الدين. فهذا حديث من الأهمية بمكان، وليس أدل على أهميته من كثرة شروحات هذا الحديث واهتمام العلماء بشرحه وشرح ما فيه، وهذا إنما يدل على عظم قدر هذا الحديث. كنا قد انتهينا في المحاضرة السابقة في سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا ذلك، قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وإلى آخر الحديث. قلنا انتهينا من الكلام عن الصلاة، حكم تارك الصلاة والتقصير في هذه المسألة. اليوم مع الركن الثالث، بعد أن ذكرنا مسائل عن الشهادتين ومسائل عن الصوم عن الصلاة، الركن الثالث من أركان الإسلام والتي ورد ذكرها في الحديث، وهي الزكاة. الزكاة شعير عظيم من شعائر الله عز وجل، قال: لما تذكر الصلاة إلا قد ذكر معها الزكاة. قال: لما تذكر الصلاة إلا وقد ذكر معها الزكاة. فقد قال الصديق: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقام رضي الله عنه يقاتل من امتنع عن قتال عن دفع الزكاة. هي أصل عظيم من أصول الدين. نتكلم في محاضرة الليلة عن الزكاة، عن تعريفها، عن أدلتها، عن حكم تارك الزكاة، وأيضا نعطي نبذة مختصرة عن أصول الأموال التي تجب فيها الزكاة، وحكم من أنكر الزكاة، إلى خلاف ذلك من المسائل المتعلقة بهذا الباب العظيم من أبواب الدين الذي هو الزكاة. الزكاة تعريفها في الشرع اسم لمال مخصوص يصرف لأصناف مخصوصة تقربا إلى الله عز وجل. اسم لمال مخصوص، فليس كل مال تجب فيه زكاة، يصرف لأصناف مخصوصة، فالزكاة لا تعطى لأي أحد بل لأصناف خصها الشارع تقربا إلى الله عز وجل، لأنها عبادة. وقد قال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الزكاة واجبة، فرض واجب على كل مسلم غني يملك نصاب الزكاة. أدلتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كما ذكرنا قلما تذكر الصلاة إلا وقرينها، قلما تذكر الصلاة إلا ويأتي قرينها وهو الزكاة. في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه إنما نزلت في الزكاة الواجبة. وإذا ما أطلق كلمة الزكاة فينصرف على الزكاة الواجبة. أما كلمة الصدقة فتحتمل الزكاة الواجبة وتحتمل الصدقة المستحبة. خذ من أموالهم صدقة، ها المقصود بها هنا إيه؟ الزكاة. فكلمة لكن بخلاف كلمة الزكاة، كلمة الزكاة في الأغلب إذا أطلقت لا يراد بها إلا الزكاة الواجبة التي أثم تاركها. أما كلمة الصدقة فتحتمل الزكاة الواجبة وتحتمل الصدقة المستحبة بحسب السياق. فهنا في هذه الآية الله عز وجل توعد الذين يكنزون الذهب والفضة. ما هو الكنز؟ الكنز في تعريفه كل مال لا تؤدى زكاته. الكنز هو كل مال لا تؤدى، احفظ هذا القيد، والذين يكنزون هذا ما كنزتم، فكل مال لا تؤدى زكاته هذا كنز محرم. قال: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، سبيل الله أي الزكاة الواجبة، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها. الهاء هنا تعود على المال نفسه، إن كان من الذهب أو الفضة يحمى في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، وهذا الترتيب له فائدة عظيمة وفيه لطيفة. تكوى بها جباههم، ذكر الجبهة ثم الجنب ثم الظهر. قالوا هذا الترتيب له فائدة وله لطيفا. قالوا: وذلك أن مانع الزكاة لما جاءه الفقير وجها لوجه يطلب حقه في مال الله في الزكاة، فتوجه الفقير الغني وجها لوجه فأعرض عنه الغني الذي يمنع حق الله عز وجل فأعطاه جنبه، فأتاه من الجنب يطلب حق الله فأعطاه ظهره. لذلك ذكرت الجباه والجنوب والظهور، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومن كل من عصى الله بشيء عذب به ولا محالة، كل من عصى الله بذنب عذب به. من عصى الله في المال بترك بعدم أداء حق المال يعذب بهذا المال. وهذا نكاية في إذلال هذا الشخص الذي يبخل ويأمر الناس بالبخل. هذا المال الذي كان يكنزه يقول له في كل ليلة: نم عليك ليل طويل. هذا المال الذي كان أقرب إلى قلبه من حبل الوريد. هذا المال الذي وضعه في قلبه وليس في جيبه يعذب به يوم القيامة. سبحان الملك، ادخره في الدنيا لم ينعم به بل يعذب به يوم القيامة. قال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. هنا الصدقة المراد بها الزكاة الواجبة. وأيضا من السنة ورد ما يدل على وجوب الزكاة في حديث يطابق في المعنى الآية التي ذكرناها. أي آية؟ والذين يكنزون الذهب والفضة. في الحديث في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها من نار جهنم، في نار جهنم فيقوى بها جنبه ووجهه وظهره. قال: كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا حديث مهم جدا تبرز أهميته في مسألة سوف يأتي ذكرها، وهي في حكم تارك الزكاة عمدا، هل هو كافر أم لا؟ سيأتي الكلام مع هذه المسألة في موطنها وفي موضعها. أيضا مما يدل من السنة على وجوب الزكاة حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. والإجماع نقل إجماع غير واحد من أهل العلم على وجوب الزكاة، وهذا إجماع لا مطعن فيه، هذا إجماع متيقن اتفق عليه صحابة النبي ومن بعدهم، إجماع فعلي وقولي. يكفي أن الصحابة اجتمعوا جميعا على قتال منيع الزكاة، فاجتماعهم على قتال منيع الزكاة، والقتال هذا أمر ليس هينا، هذا إن دل إنما يدل بسنتهم الفعلية والقولية على وجوب أداء الزكاة. الزكاة لها أسباب ولها شروط ولها أركان. يعني إحنا لو وضعنا مثلا كلمة الزكاة في دائرة، نضع الزكاة في كلمة الزكاة داخل دائرة، ونخرج من هذه الدائرة ها 3 أسهم، سهم نكتب عنده أسباب الزكاة، وسهم نكتب عنده شروط الزكاة، والثالث نكتب عنده ركن الزكاة. الزكاة لها أسباب، وهو أن يملك المرء نصابا، فليس كل من ملك مالا قلنا يجب عليك الزكاة. فرق بين الصدقة المستحبة، وهذه تكون مستحبة في كل مال، حتى لو كان يملك درهمين وتصدق بدرهم فهذا تصدق بنصف ماله، ذلك في الحديث سبق درهم 1000 درهم. المهم، فسبب الزكاة ملك النصاب، سبب الزكاة ملك النصاب، شرط الزكاة أن يمر عليها حول قمري من يوم أن اكتمل النصاب. نقول ثاني، يبقى احنا لو عملنا دائرة نكتب بداخلها الزكاة، ونخرج من هذه الدائرة 3 أسهم، السهم الأول هو سبب الزكاة، الشرط الثاني شرط الزكاة، السبب الأول سبب الزكاة، شرط السهم الثاني شرط الزكاة، السهم الثالث ركن الزكاة. سبب الزكاة هو أن يملك نصابا، شرط الزكاة أن يمر عليه حول قمري من يوم أن ملك المال. وكما ذكرنا ما هو النصاب؟ النصاب قدر معين من المال إذا امتلكه المرء وجبت عليه الزكاة، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عن أنصبة الزكاة في الذهب في الفضة في دائمة في الأنعام وفي غير ذلك. ركن الزكاة، ما هو ركن الزكاة؟ أن يخرج جزءا من النصاب ويملكه للفقير، أو يملكه لولي الأمر أو من ينوب عن ولي الأمر. واضح كده؟ الزكاة لها شروط وجوب، إذا توفرت صارت واجبة على المرء، منها الحرية، فالعبد لا زكاة عليه لأن ما يملكه من مال ليس ملكا له. الشرط الثاني الإسلام، فالكافر ولو كان يملك مال قارون لا تقبل منه الزكاة، وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن لابد للمزكي المتصدق أن يكون مسلما. أيضا إذا احنا عندنا شروط وجوب الزكاة، الشرط الأول الحرية المنافي للعبودية، الشرط الثاني الإسلام المنافي للكفر، هذه شروط متفق عليها، هناك شروط مختلف فيها، منها البلوغ والعقل. يعني إيه؟ عند الحنفية يقولون غير البالغ الذي دون البلوغ، وقالوا المجنون هؤلاء لو عندهم مال كمال قارون لا زكاة عليه. من كلام من؟ ها الحنفية. الجمهور قال لا، الجمهور خالف في ذلك، وقالوا أن الصغير اللي هو الذي لم يبلغ والمجنون إذا ملك نصابا وجبت الزكاة في أموالهم. هنا قبل أن نذكر الراجح في المسألة بإيجاز، ما هو سبب الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية؟ سبب الخلاف هو النظر في هذه المسألة. من ينظر إلى أن الزكاة عبادة محضة، يعني سبب الخلاف في المسألة بين الفريقين قبل أن نذكر الراجح هو خلاف في نظر هذه المسألة. من يرى أن الزكاة عبادة محضة كالصلاة كالصوم، يقول ما دامت عبادة محضة فالمجنون غير مكلف والصبي غير مكلف وعليه فلا تجب الزكاة عليهما. ومن ينظر إلى أن الزكاة عبادة وحق يتعلق للآخرين، يعني هنا قالوا الزكاة لها وجهتان، هي عبادة وأيضا يتعلق بها حقوق الآخرين هي حقوق الفقراء، فقالوا عليه فإنها واجبة على المجنون وعلى الصغير. ده أصل الخلاف. قول تاني، وعندنا في هذه المسألة قولان. قول الأول يقول أن الزكاة لا تجب على الصغير ولا على المجنون. قول الثاني يقول لا، تجب عليهما إذا كان يملكان نصابا. أصل الخلاف بين الفريقين في إيه؟ كما قلت في النظر في أصل المسألة. فمن يرى أن الزكاة عبادة محضة كالصلاة كالصوم، يقول ما دامت عبادة محضة والمجنون والصغير غير مكلفين فهؤلاء قالوا لا زكاة عليهما. ومن يرى أن الزكاة عبادة وحق يتعلق للآخرين أي للفقراء وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، قالوا إذن ما دامت عبادة ويتعلق بحق الآخرين تجب على المجنون وعلى الصغير. والراجح هو القول الثاني والذي عليه جمهور الصحابة وعليه جمهور العلماء، أن الزكاة تجب على المجنون والصغير إذا كان يملكان نصابا. هذا هو الراجح في ذلك. هذه مسألة يعني يطول الكلام فيها، ولكن باختصار ما ذكرناه أن الصبي الصغير أو المجنون إذا كان يملكان نصابا وجبت عليهما الزكاة، والذي يخرج عنهما الزكاة الولي الذي يقوم على مال الصغير أو الذي يقوم على مال المجنون يخرج زكاة هذه الأموال، لأن الله جل يقول خذ من أموالهم صدقة. فهنا الأمر موجه لمن؟ موجه في حالة وجود المال، فمتى وجد المال وجبت الزكاة، سواء كان المال ملكا لصغير ملكا لمجنون. وفي حديث معاذ أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى أو ترد على فقرائهم. فقوله تؤخذ من أغنيائهم ها يشمل كل من كان غنيا حتى لو كان صغيرا أو مجنونا، لأن هذا يسمى إيه؟ هذا يسمى يسمى غنيا حتى لو كان إيه؟ حتى لو كان فقير، حتى لو كان أقصد مجنون أو صغير. إذن أضرب باختصار في هذه المسألة قول جمهور أهل العلم أن الصغير أو المجنون إذا كان يملكان نصابا وجبت الزكاة في مالهما. أيضا من شروط وجوب الزكاة أيضا أن يكون هذا المال مما تجب فيه الزكاة، فالزكاة ليست واجبة في كل مال، إنما هي واجبة في النقدين ذهب وفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية المعاصرة في هذه الأيام، والمعدن والركاز وعروض التجارة على الراجح، والزروع والثمار والأنعام السائمة. عندنا مسألة الأموال التي تجب فيها الزكاة، هناك أمور متفق عليها وهناك مسائل مختلف فيها. من الأموال المتفق على وجوب الزكاة فيها الذهب والفضة وما يحل محلهما من الأوراق المعاصرة في هذه الأيام، أيضا المعدن، أيضا الركاز، أيضا الزروع والثمار والأنعام السائمة. وعروض التجارة فيها خلاف، وكما سيأتي ذكر الراجح فيها. أيضا من شروط وجوب الزكاة أن تكون نصابا، فليس كل مال يملكه المرء تجب فيه الزكاة، كما فرقنا. فرقوا بين الصدقة المستحبة، هذه تستحب في كل مال ولو كان يسيرا، وبين الزكاة الواجبة. فالشرع هنا ينظر بعينين، ينظر إلى الغني وإلى الفقير، فلا يجحف على هذا ولا ذاك. فكما أن الله عز وجل من رحمته شرع الزكاة من باب المواساة والتكافل بين الغني والفقير، في نفس الأمر أيضا فالشرع ينظر إلى الغني، فلم يوجب الزكاة في كل مال، بل إذا بلغ المال نصابا وقدرا معينا تجب فيه الزكاة كما سيأتي. أيضا من شروط وجوب الزكاة أن يكون صاحب المال يملكه ملكا تاما. لذلك قالوا إيه؟ قالوا لو أن شخصا له أموال عند الناس، له أموال عند الناس، يعني أقرض زيدا، أقرض عمرا، فهذا يسمى دائن. فهل يجب على هذا الدائن الذي أقرض الناس أموالا، هل يجب عليه أن يخرج زكاة هذا الدين الذي أقرضه للناس؟ هذه في مسألة في خلاف، إذا بخلاف إذا كان يملك المال ملكا تاما، فهذه لا خلاف أنه عليه الزكاة فيها. إذا هذه تسمى شروط صحة شروط وجوب الزكاة. من المسائل أيضا المتعلقة بمسائل الزكاة، ما هي الأصناف الزكوية التي تجب فيها الزكاة؟ بمعنى أوضح، ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ هناك أصول أجمعت عليها الأمة، أصول أجمعت الأمة أن الزكاة تجب فيها، كما ذكرنا في مسائل مختلف فيها، كما زكاة التجارة هذه مختلف فيها، وكما سيأتي الراجح. لكن هناك أصناف زكوية، أصناف زكوية أجمعت الأمة على وجوب الزكاة فيها، النقدان، الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم. الذهب والفضة، الحنطة، القمح، والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم، هذه أصول زكوية لا خلاف أن الزكاة واجبة فيها. مثلا نبدأ بالنقدين. قال عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله. قال الشافعي: قوله ولا ينفقون في سبيل الله، قال هي الزكاة. فعندنا حديث الذي ذكرناه: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كانت يوم القيامة صفحت عليه صفائح من النار فأحمي عليها، إلى آخر الحديث. طب ما هو النصاب؟ هل كل من ملك ذهبا أو فضة يجب عليه الزكاة؟ لا، إنما هناك كما ذكرنا أنصبة، وهذا من رحمة الشارع الذي ينظر إلى الغني وإلى الفقير. في حديث علي بن أبي طالب يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم، 200 درهم، وحال عليهم الحول ففيهما 5 دراهم، قال: وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا ففيهما نصف دينار. نشرح. طيب، أولا بنقول بالنسبة لزكاة الذهب، ورد الحديث أن الذي يملك 20 دينارا، 20 دينار بتساوي 85 جرام ذهب، عيار كام؟ عيار 21. لما؟ لأن عيار 21 ده أنسب أو أوسط الأعيرة، ان عيار 18 بيكون فيه خلط كثير، عيار 24 بيكون ذهب خالص، فالوسط هو عيار 21. فالذي يملك 85 جرام ذهب فهذا تجب فيه الزكاة ربع العشر 2.5%، لأن الحديث قال حتى يكون لك إيه؟ حتى يكون لك 20 دينارا، فعشرين دينار ها ثابتة بالسنة وإجماع الأمة تساوي 85 جرام ذهب. فمن كان يملك هذا القدر من الجرامات عليه 2.5%. وورد في الحديث أيضا في الصحيح أن سلم يقول في حديث أبي سعيد ليس لك فيما دون، قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. الورق هو الفضة، 5 أواق اللي هم طبعا النقية 40 درهم، يبقى 5 أواق كام؟ 200 درهم. يبقى نصاب الفضة 200 درهم، دي بتساوي حوالي 595 جرام فضة. يبقى نصاب الذهب 85 جرام، نصاب الفضة 595 جرام فضة. يعني مثلا بنقول نقول مثلا جرام الفضة مثلا ب 20 جنيه، 20 مثلا في 600 ها 12000. يبقى الذي يملك 12000 جنيه ومر عليهم حول قمري هذا يجب عليه الزكاة كم؟ على الألف 25 جنيه، اللي هي 2.5%، لو ربع العشر، ربع العشر. واضح كده؟ إذا بنقول عندنا ثبت نصاب الذهب وثبت نصاب الفضة. لكن تنبيه مهم جدا، الأحاديث النبوية والآيات القرآنية التي أوجبت الزكاة على الذهب والفضة كان هذا لأن تعامل الناس قديما كان بالدنانير والدراهم، اليوم الأوراق النقدية هي التي تحل محل الذهب والفضة، فصار تعامل الناس بالأوراق النقدية وصارت هي التي لها الرواج ولها الصرف، وبها يتم البيع والشراء والإقراض والدين والمعاملات والإجارة وغيرها، صارت تقوم على الأوراق النقدية وليس الذهب والفضة. لذلك شيخ الإسلام لما ذكر هذه المسألة يعني ألمح على أن الناس لو اصطلحوا، يعني اصطلحوا يعني اتفقوا فيما بينهم على أن يجعلوا شيئا ما ثمنا، يعني يكون عملة بينهم، قال وجبت فيها الزكاة. يعني اليوم يصعب أن يتعامل الناس بالذهب والفضة لصعوبة الحمل ومشقة، فأصبح تستبدل ذلك بأوراق النقدية. بيقول مالك إيه؟ قال الإمام مالك رحمه الله لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون له سك، حتى تكون لها سكة يعني تسك ما تسك، قال كرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام بيقول إيه؟ لو أن الناس اتفقوا على أن يجعلوا الجلود، طبعا الجلد في ذاته لا قيمة له، ولكن لو اصطلحوا أن تكون الجلود كعمل بينهم صارت تجري عليها أحكام النقدين. لذلك القول الذي يقول مثلا أن في هذه الأيام لا تجب الزكاة في الأوراق النقدية، هذا قول من البطلان بمكان، لأن الأوراق النقدية في هذه الأيام صارت رائجة، صارت يتعامل بها الناس بيعا شراء إجارة قرضا اقتراضا، صارت لها رواج بين الناس وصارت تحل محل النقدين، فهي تسمى مال وتسمى كنز. الإنسان يقول من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له ذبيبتان يطوقه يوم القيامة، إلى آخر الحديث. فقوله ما أتاه الله مالا، أليست في هذه الأيام الأوراق النقدية هي مال بين الناس، لها رواج، لها أهمية، عليها يتم البيع والشراء والإيجار والإيداع وغير ذلك من المعاملات، فصارت لها رواج وصارت لها صرف، لذلك فهي في هذه الأيام تنزل منزلة الذهب والفضة، تنزل منزلة الذهب والفضة. لذلك القول بأن الأوراق المالية لا حكم الذهب والفضة هو قول لجمهور العلماء الذين نظروا نظرا ثاقبا وقالوا أنه في هذه الأيام الأوراق النقدية قد حلت محل الذهب والفضة، فتجري عليها المعاملات وتجب فيها الزكاة. هنا السؤال، الأدلة وردت في الذهب والفضة فيهما الزكاة، اليوم حلت الأوراق النقدية محل الذهب والفضة، فهل الذي يملك أوراق النقدية هو ما يملكه عامة الناس، هل إذا أراد أن يحسب الزكاة يحسبها على ويقدرها على نصاب الذهب، يقدرها على نصاب الذهب، أم يقدرها على نصاب الفضة؟ هذه أيضا محل خلاف بين العلماء. الراجح والله أعرض مسألة فيها تفصيل، لكن يعني بإيجاز الراجح أنها تحسب على نصاب الفضة. واضح كده؟ لحظة واحدة. مسألة فيها خلاف، وهي من يملك أوراق نقدية إذا أراد أن يخرج زكاة مال هذه الأوراق، هل يقدر النصاب على نصاب الذهب اللي هو 85 جرام ذهب، أم على الفضة التي هي 600 جرام؟ طبعا بحسبة يسيرة، لو تم حساب النصاب على الفضة هيكون من يملك حوالي 12000 جنيه ومر عليهم سنة تجب فيه الزكاة. اللي هيحسبها عن نصاب الذهب يعني مثلا 85 جرام، يقول مثلا جرام الذهب اليوم مثلا ب 600 جنيه، مثلا 600 جنيه هتقدر حوالي ب 50000 أو يزيد قليلا. مسألة فيها خلاف، ولكن والله أعلم الأحوط في ذلك لصاحب المال أن يقدرها على نصاب الفضة. لما؟ أولا نصاب الفضة ثبت بالسنة الصحيحة التي في الصحيحين، أما نصاب الذهب فقد ورد في السنن، هذا أمر. الأمر الثاني أن نصاب الفضة هو الأحظ للفقراء، بمعنى إيه؟ لما نقدر زكاة الأوراق النقدية على نصاب الفضة سوف يزيد أعداد المزكين، وهذا أحظ الفقراء، بدل ما يزكي 10 يزكي أكثر، فهذا أحظ الفقراء. الأمر الثالث أن حساب الزكاة على نصاب الفضة هو الأبرأ والأحوط، لأن كما ذكرنا لو تم حسابها على نصاب الذهب يبقى الذي يملك مثلا 50000 هذا عليه الزكاة، على نصاب الفضة الذي يملك مثلا 12000 جنيه، فالأبرأ للذمة والأحوط والأسلم للدين أن الإنسان يقدر زكاة ماله على نصاب الفضة، أما أنفقتم من شيء فهو يخلفه والله خير الرازقين. وأنا كما ذكرنا مثلا يعني احنا قلنا 595 جرام فضة، الجرام فضة يعني على ما اطلعت حوالي 30 جنيه تقريبا، يبقى 595 في 30 يساوي حوالي 18000 جنيه، يمر عليهم حول قمري فيهم ربع العشر حوالي 450 جنيه، يبقى 18000 جنيه مر عليهم حول قمري عليهم ربع العشر اللي هو حوالي 450 جنيه، 450 جنيه. واضح كده؟ القسم الثاني من الأموال الزكوية هي زكاة الماشية، وهذه في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وهذه أيضا لها شروط، منها أيضا مرور الحول، منها أن تكون سائمة. ما معنى سائمة؟ السوم، أن صاحب هذه الإبل أو البقر أو الغنم لا ينفق على إطعامها، بل ترعى في الكلأ المباح بلا نفقة. فالإبل أو البقر أو الغنم إذا كانت تكلف صاحبها نفقة في إطعامها فهذه لا زكاة عليها. هذه أيضا هنا يظهر رحمة الشارع بصاحب الإيه؟ بصاحب المال، كما ذكرنا أن الشارع لا ينظر بعين فقط إلى الفقير بل ينظر إلى الغني والفقير، فهذا أحد مظاهر الرحمة بصاحب المال، وهي أن صاحب الإبل أو الماشية أو الغنم، الإبل أو البقر أو الغنم، يشترط حتى تجب عليه الزكاة أن يكون طعامها من مما تسوم فيه في الأرض دون أن يتكلف لها شراء العلف، فإذا كان ينفق عليها من علف يشتريه بماله فهذه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. هناك أيضا وضحت في حديث السنن التي رواها أصحاب السنن والأسانيد عدد ومقادير زكاة الإبل، وهذه يعني موجودة في محلها في أعداد البقر والغنم والإبل والغنم والبقر. المال الثالث والصنف الثالث من الأموال الزكوية زكاة الثمار، وهذه أربعة نص عليها الشارع في حديث أبي موسى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثهما إلى اليمن أمرهما ألا يأخذ الصدقة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وهذا ثابت السنة وإجماع العلماء والحديث وإن كان نص على أربعة فقط فهذه أيضا يقاس على هذه الأربعة، يقاس على هذه الصوت واضح ولا؟ السلام عليكم. السلام عليكم، في صوت ولا انقطع؟ السلام عليكم. بنقول أيضا إن كان النص قد ورد بأربعة أنواع فقط ولكن يقاس عليها كل ما كان يكال ويدخر وكان قوتا فهذا تجب فيه الزكاة، وهذا ما ذهب إليه الشافعي ومالك وشيخ الإسلام أن الحديث وإن كان قد نص على أربعة أصناف فقط ولكن ليس هذا خاصا بها فيقاس عليها كل ما كان يزرع وكان يكال ويدخر وكان قوتا فهذا تجب فيه الزكاة، وهذا خلافا لمن خصهم بهذه الأربعة فقط، بل نقول تشمل الأربعة ويقاس عليها كل ما كان مزروعا وكان يكال ويدخر وكان قوتا للناس. الصوت موجود؟ طب الحمد لله. بنقول أيضا إذا كان الشارع جعل للمال نصابا فكذلك جعل للثمار نصابا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، الوسق ستون صاعا، الوسق ستون صاع، الزكاة تجب في خمسة أوسق يعني 300 صاع، 300 صاع، والصاع 3 كيلو يعني حوالي من يزرع يعني حوالي 900 كيلو تقريبا من هذه الثمار، 900 كيلو تقريبا هذه تجب فيها الزكاة، لأن الحديث نص على خمسة أوسق، الوسق 60 صاعا، 60 صاع في خمسة لأن كما ذكرنا أن الوسق 60 صاع، والصاع طبعا هو أربع أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ف 60 صاع في خمسة اللي هو خمسة أوسق يبقى 300 صاع، والصاع كما ذكرنا 3 كيلو، إذا يكون المجموع 900 كيلو تقريبا، هذه من كان يعني من يزرع هذا القدر فهذا تجب فيه الزكاة. طب كم يخرج؟ احنا قلنا مثلا في زكاة المال ربع العشر، فكم يخرج من كان عنده ثمار؟ ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء أو العيون أو كان عسريا العشر، وفيما سوق من نطح قال نصف العشر. يبقى نفس العلة أيضا مذكورة، إذا كان صاحب الزرع يسقي الزرع بماء هو يشتريه ويتكلف في شراء الماء فهذا عليه نصف العشر. أما إذا كان صاحب الثمار لا يتكلف مالا في شراء الماء، وإنما كان مثلا ماء أمطار أو عيون، فهذا عليه العشر كاملا. واضح كده؟ إذن يعني قدر الزكاة على الثمار بحسب نوع السقيا، بحسب نوع السقيا. لو كانت السقيا بتكلف مالا على الزارع فهذا يخرج فقط نصف العشر، إذا كان لا يتكلف مالا في شراء الماء فعليه العشر كاملا. نعم. أيضا من الأموال الزكوية التي وقع فيها خلاف زكاة التجارة. احنا قلنا زكاة النقدين لا خلاف فيها، زكاة الماشية لا خلاف فيها، زكاة الزروع لا خلاف فيها. أما زكاة التجارة فهذه وقع فيها خلاف بين العلماء، والراجح أيضا ما عليه الأئمة الأربعة، وهو أن الزكاة تجب في التجارة. فكل مال أعده المرء يتاجر فيه فهذا تجب فيه الزكاة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذه الآية البخاري لما ذكرها ترجم لها، يعني بوب لها بقوله: باب صدقة الكسب والتجارة. وأيضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم، وعروض التجارة تسمى مال، فتدخل في عموم قوله: أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة، تؤخذ منها صدقة في أموالهم. فهذا جمع مضاف يشمل كل ما كان مالا فيدخل فيه عروض التجارة. من المسائل المهمة التي تتعلق بالكلام عن الزكاة حكم من امتنع عن أداء الزكاة، كما ذكرنا من قبل حكم تارك الصلاة وذكرنا التفصيل في ذلك. أيضا من المسائل المهمة حكم من امتنع عن أداء الزكاة. إنسان يمتنع عن أداء الزكاة وقد وجبت عليه وملك نصابة ومرض عليه حول قمره، هنا مسألة على تفصيل. أما من امتنع عن أداء الزكاة جحودا لها وإنكارا لها فهذا كافر، شخص يقول ليس هناك في الإسلام زكاة، فهذا كافر بلا خلاف بين العلماء، لأنه ينكر شيئا وأمرا معلوما من الدين بالضرورة. واضح كده؟ ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، إلا إذا كان هذا المنكر لهذه الزكاة مثلا أسلم حديثا أو نشأ في بادية ولا يعلم بوجوب الزكاة. لكن الأصل أن الذي ينكر فرضية الزكاة فهذا كافر، لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة. الأمر الثاني الذي لابد أن ننبه عليه: الذي ينكر صنفا من أصناف الزكاة. يعني الذي مثلا ينكر زكاة المال، هل هذا الذي ينكر زكاة التجارة؟ احنا كما ذكرنا زكاة التجارة مختلف فيها، لكن زكاة المال، زكاة النقدين، زكاة الثمار، هذه وجبت بالسنة، وجبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. الأمر الثاني، قلنا الأمر الأول في الجملة من امتنع عن أداء الزكاة إنكارا وجحودا لها. أما من منع أداء الزكاة بخلا يعلم أن الزكاة، كما كان كمان مثلا يترك الصلاة تكاسلا، كان يصلي ويترك. وكذلك هنا نفرق بين من امتنع عن أداء الزكاة منكرا لها، وبين من امتنع عن أداء الزكاة بخلا وشحا، يقول أعلم أن الزكاة واجبة ولكن عياذا بالله ملأ حب المال قلبه فمنعه عن أداء الزكاة. فالذي يمتنع عن أداء الزكاة بخلا وشحا هذا الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء. أحمد له في رواية بيقول أن تارك الزكاة بخلا وشحا هذا كافر، هذه رواية عند أحمد، وقال بها ابن مسعود، وهو قول ابن مسعود. وقالوا أدلة ذلك أن الله يقول: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قالوا أيضا قال عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذه الآية لها منطوق ولها مفهوم. منطوقها أن التوبة من الشرك مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تتحقق بها إخوة الدين، هذا المنطوق. بالمفهوم إن لم يتب من الشرك وإن لم يقم الصلاة وإن لم يؤتي الزكاة فليس أخا لكم في الدين، وعليه فيكون كافرا. الراجح والله أعلم وأعلم ما عليه جمهور أهل العلم وأيضا روي عند أحمد، عدم كفر تارك الزكاة بخلا، ليس كافرا، بل هذا أتى كبيرا من كبائر، وهذا أمره عند الله يوم القيامة تحت المشيئة، إما أن يعذب على تركه للزكاة ثم يكون مآله إلى الجنة، وإما أن يغفر له. أدلة عدم كفر تارك الزكاة بخلا عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فترك الزكاة يدخل تحت قوله ويغفر ما دون ذلك. أيضا والأوضح من ذلك حديث هو حجة في هذا الباب، حديث في الصحيحين ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عقاب تارك الزكاة يحمى عليه من يوم القيامة ويقوى بالذهب والفضة في جنبي وظهري وجهي. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث ثم يرى سبيله أو يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وجه الشاهد من ذلك قال إما إلى الجنة أو إلى النار. وجه دلالة لو كان كافرا لم يكن له سمت إلا سبيلا واحدا وهو النار. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الزكاة يعذب في العرصات ثم ينظر سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، دل ذلك على أنه ليس بالكافر، لأن الكافر لا سبيل له إلا إلى النار. أيضا يوضح أيضا أن تارك الزكاة ليس بالكافر حديث ابن جميل، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن جميل يمنع زكاة ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وجد دلالة وكان منعه كفرا لحكم عليه بالكفر. أيضا مما يدل على عدم كفر تارك الزكاة قول النبي صلى الله عليه وسلم عن تارك الزكاة إن آخذوها وشطر مالي، أي آخذ هذه الزكاة، وما بالتعذير له على بخله يؤخذ شطر المال لو مال الزكاة. وجد دلالة لو كان تارك الزكاة كافرا لحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالردة ولأخذ ماله فيئا وليس يؤخذ من باب الزكاة. أيضا يدل على عدم كفر تارك الزكاة قول التابعي الجليل عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. أما يعني قول المخالف الذي يرى كفر تارك الزكاة استدل بقوله تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فالوجه هنا فالجواب من وجهين. الوجه الأول أن السياق هنا يتحدث عن الكافر الذي كفر بالآخرة، والسياق من المقيدات والمرجحات. انظروا الآية فويل للمشركين ما لهم الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم بالآخرة هم كافرون. فهم كفروا ليس لتركهم الزكاة، وإنما كفروا من باب أنهم كفروا بالبعث بعد الموت، وهم بالآخرة أي بالبعث هم كافرون. هذا جواب. الجواب الثاني أن يقال أن الجواب قاله شيخ الإسلام أن وإن كانت الآية تصف ترك الزكاة بالكفر، فقال شيخ الإسلام إيه؟ أن المؤمن قد تقوم به صفة من صفات الكافرين ولا يكون كافرا، كما أن الكافر قد تقوم به صفة من صفات المؤمنين ولا يكون مؤمنا. بمعنى مثلا من صفات المؤمنين يطعم الطعام، فلو أن كافرا أطعم الطعام هل يكون مؤمنا؟ لا. من صفات الكافرين ترك الزكاة، فلو أن مسلما ترك الزكاة يكون كافرا؟ لا. الشيخ الإسلام بيقول إيه؟ نقرأ كلامه قال ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا حتى تقوم به حقيقة الكفر، حقيقة الايه الكفر، يعني لا يكون كافرا الا اذا قام به ايه حقيقة الكفر، وليس بمجرد ان يعني يفعل فعلا من افعال الكافرين يكون بذلك كافرا. الشاهد من ذلك، الشاهد من ذلك أن تارك الزكاة على تفصيل إن تركها جحودا وإنكارا فهذا كافر وكفره يخرجه من الدين، أما من تركها بخلا وشحا فهذا على الراجح ليس بكافر للأدلة التي ذكرناها. فيقولون أبو بكر الصديق وإجماع الصحابة قاموا فقاتلوا مانع الزكاة، ألا يدل ذلك على كفرهم؟ نقول لا، لأن ذات القتال لا يدل على كفر، وإلا فقد شرع الله جل قتال أهل البغي وهم يقاتلون، فهل يدل ذلك على أنهم قد كفروا؟ لا، فذات القتال لا يدل على الكفر. الأمر مثلا أن أهل قرية امتنعوا عن رفع الأذان يقاتلوا، وهذا لا يدل على أنهم قد كفروا، فلا يدل قتال أبو بكر لمنع الزكاة على كفرهم، بل هذا باب التعذير ويعني ليردهم إلى دين الله عز وجل. نعم، يعني إلى هذا الأمر، إلى هذا الحد ننتهي، وهذا والله أعلم، رب علمي لي أسلم، وصلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. وجزاكم الله خيرا. لو أي سؤال تفضل. نعم، هو معنى كده، معنى كده شيخ الإسلام إيه؟ أن وصف المسلم الذي ترك الزكاة وكونه فعل فعلا من أفعال الكفر هذا لا يجعله كافرا، قيام شعبة من شعب الكفر، ها كلام واضح، قيام شعبة من شعب الكفر بالمسلم لا يجعله كافرا، كما أن قيام شعبة من شعب الإيمان بالكافر لا يجعله مسلما. نعم، إن شاء الله غدا خميس عصرا هيكون أو الساعة 5 درس الكبائر للنساء، وإن شاء الله العاشرة ليلا مع ناقد الجوهرة، ناقد جوهرة التوحيد. وجزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير، أحسن الله عليكم.